هذه الباقة الغنائية صديقي المستمع بتأطوئة انت نعود لك يا نبي من كلمات حسين حلمي المنسترلي وغناء أحمد عبد القادر. تندرج هذه الأغنية تحت قالب التأطوئة، ولكنها تأطوئة متقدمة ومتطورة رغم عمرها الطويل الذي يقرب من 60 عاما، فإنها تمثل لوحة أو صورة غنائية بالغة التعبير والتصوير، وكلماتها تجري على لسان الحجاج في طريق عودتهم بعد أداء فريضة الحج، فيتغنون بأشواقهم وحنينهم للعودة إلى الزيارة والحج مرة أخرى، ويسترجعون باللهفة أغلى الذكريات. وقد كان لأغنية الحج فيما مضى لون خاص وطابع معين، وكانت هذه الأغنيات تتردد في بيوت الحجاج قبل ذهابهم إلى الحج، ثم بعد عودتهم أيضا لعدة أيام. ونجد أن رياض السنباطي قد استوحى هذا الطابع ذا الرنين العاطفي المؤثر الذي يستثير المشاعر حنينا إلى الحج وزيارة الرسول صلى الله عليه وسلم. نشعر بهذا الحنين فياضا ونحن نستمع إلى تلك الكلمات: امتى نعود لك يا نبي ونمتع الأنظار، والفرح يرجع يا نبي والطبل والمزمار. وقد استخدم السنباطي مقام البياتي في صياغة اللحن بمقدرة فائقة وتصوير بارع للمعاني، كما استخدم الطبول في إيقاعات واضحة عالية الرنين، ونشعر أن دقاتها تصور ما كان يستخدم في ذلك الزمان في حداء الإبل وحثها على السير. امتى نعود لك يا نبي ونمتع الأنظار، والفرح يرجع يا نبي والطبل والمضمار؟ امتى نعود لك يا نبي؟ الطبول دقت وقمنا نزور النبي، والجمال حطت وقالوا لركبي هن علي يا ابني، وسبتولهم صبي محلى نورك يا حبيبي يا نبي. والجمال جمال في الصحراء يا ما فرحتك ما تخافوش عنه يقوي هالنبي نزلت الحجاج وكل كتب زرنا بيت الله وحيتنا العرب والمنى يقول ادي وقت الطلب وطلعنا نطلب عالجبل يوم النبي حج بيت الله منايا وقبلت حج بيت الله منايا وقبلت والمدينة كانت قلبتي نورها في السماء يا فرحتي يوم ما زرنا المصطفى الهادي النبي والطبل والمنار دنياكي.